الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أي مثل ذلك، لأن الكاف هي كاف التشبيه، ومثل ذلك، وهذا راجع على ما سبق، ولهذا بينه الطبري بقوله: كما رغبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال بوعدنا إياهم ما وعدناهم، كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر. كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر بالمقام على معاصينا وكفرهم بآياتنا، فأنزلنا هذا القرآن عربيا إذ كانوا عربا. وقال الشيخ السعدي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ومعناه. إذن الله جل وعلا يقول: وكما رغبناكم بالإيمان، ويعني ما سبق من قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي مثل ذلك، أو مثل ذلك الترغيب، أيضا أنزلنا عليكم قرآنا عربيا، لأن ذلك يكون بعد الله جل وعلا سببا في هدايتكم، فتعقلون معناه وتعملون بمقتضاه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي أنزلنا وحينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلناه قرآنا أي مقروءا عربيا باللسان العربي. وليس فقط أنه أنزله وجعله قرآنا عربيا، وإن كان هذه نعمة عظيمة، إلا أنه أيضا صرف فيه من الوعيد، صرف فيه من الوعيد. ومعنى صرفنا كما قال الطبري، قال: فبيناه، يقول: وخوفناهم فيه بضروب من الوعيد. ويقول ابن كثير، يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أي يتركون المآثم والمحارم والفواحش. وقال السعدي، وبين الحقيقة بيانا ما بعده بيان، قال رحمه الله: وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعناه أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام بأسماء الله جل وعلا، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب، كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم. إذن هذا معنى تصريفه، يعني أنه نوع فيه المواعظ والعبر، كل ذلك إقامة للحجة وإزالة للشبهة، وكل ذلك رحمة بالخلق ليهتدوا به ويتبعوه. وهذا يدل على فضل هذا القرآن، فإذا أردت النجاة والسعادة فالزم كتاب الله جل وعلا، الزم هذا القرآن العربي قراءة، تدبرا، فهما، لأن الله جل وعلا أنزله قرآن عربي وصرف فيه من الوعيد والآيات والمواعظ والعبر ما يكون سببا للتقوى، فالزمه إذا أردت النجاة. قال جل وعلا: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. قال الطبري: كي يتقون، لعلهم يتقون أي كي يتقون، أي لعلهم يتقون الله، لأجل أن يتقوا الله ويجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أو يحدث لهم ذكرى. ومعنى يحدث لهم ذكرى كما قال الطبري: يحدث لهم تذكرة، فيعتبرون ويتعظون بفعلنا بالأمم التي كذبت الرسل قبلها وينزجرون عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وقال ابن كثير أو يحدث لهم ذكرى، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى، قال الطبري فتعالى فارتفع، يعني فيه معنى العلو، فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه الملك الذي قهر سلطانه كل ملك وجبار الحق عما يصفه به المشركون من خلقه. وقال ابن وقال ابن كثير: فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار، وبعثه الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. إذن هذا تضمن تفسير معنى الملك وأيضا معنى الحق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن، المعنى لا تعجل عند قراءة جبريل عليك القرآن الملك وهو جبريل، لا تعجل لتحفظه، انتظر حتى ينتهي جبريل من القراءة. هذا معنى قوله جل وعلا: من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل، لأنه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بسرعة يحاول أن يحفظ، فقال الله عز وجل له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قبل أن يقضي الملك إيحاؤه إليك، فعند ذلك تجد أنك قد حفظته. قال ابن كثير رحمه الله: قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى: لا تعجل، لأن النبي كان يحرك به لسانه لتعجل به لأجل أن يحفظه، يخشى أن ينساه. ثم قال وعده الله، قال: إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه في صدرك ويقرأه نبينا عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تجد أنك قد نسيته. بل قال: ثم إن علينا بيانه لك، نبينه ونجليه ونظهره. قال ابن كثير: وثبت في الصحيح، يعني ابن عباس، وهو في صحيح البخاري وغيره، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. هذا أيضا توجيه عظيم، بعد أن نهاه عن الاستعجال في القرآن في تلقيه وفي حفظه، وهذا أيضا يؤخذ منه فائدة، وهو أن الإنسان لا يعجل في العلم. بعض الناس يريد يستعجل، يريد يحصل العلم كله في وقت قصير، وتجد أنه يعني يأخذ من هذه العلوم من هذه العلوم ومن هذه العلوم. لا تعجل، العلم ما يحتاج عجلة، بل العلم الأصل في العلم أن الإنسان إذا دخل هذا الطريق أنه لن ينزع عنه حتى تخرج روحه، كما قال الإمام أحمد، قال مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة يعني الحبر، أداة الحبر التي يكتب بها العلم ويدارس بها الحديث والعلوم، إلى المقبرة يعني إلى أن يخرج إلى القبر. فطالب العلم إذا دخل هذا السبيل لا يفكر أنه سنة أو سنتين أو سنوات الدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا ثم بعد ذلك يتوقف، لا، عشان إذا دخل في هذا الباب يعلم أنه عليه أن يلزمه وأن يزداد فيه خيرا إلى أن تخرج روحه، فيحذر من العجلة التي تؤدي إلى النسيان أو الاضطراب أو يعني الظن أنه لم يحصل شيئا فيصيبه شيء من اليأس أو شيء من القلق أو شيء من الإعراض. لا، وطن نفسك وأنت على خير عظيم، بل أنت في أعظم الأعمال أجرا. تعلم العلم كما قيل للإمام أحمد، ما هو أفضل الأعمال؟ قال لا أعلم شيئا أفضل، لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. وقيل إنه قيل له ما معنى صحت نيته؟ قال نوى به رفع الجهل عن نفسه، ما هو لأجل أن يشار إليه يباهي به العلماء ويماري فيه السفهاء، لا، يريد به وجه الله والدار الآخرة. ثم قال بعد ذلك وقل ربي زدني علما. قال ابن كثير أي زدني منك علما. وقال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. قال ابن كثير ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يزال الله يزيده من العلم، وإن الوحي هو العلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يزداد، وكان أكثر ما كان في آخر حياته حينما جاءه الأجل، فما يزال في ازدياد، لا يزال في ازدياد من العلم. قال ابن كثير وقال ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق بسنده عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به وقال غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة وزاد في عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره وأعوذ بالله من حال أهل النار. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله إلا قوله والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، لكن قوله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما هذا كله صحيح. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري في كتاب العلم لما أورد البخاري هذه الآية قال في الشرح لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم بل أيها المسلم أن تكون هذه من دعواتك التي تدعو بها كل يوم، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، لأن العلم نور وخير وهدى، والعلم يورث العمل ويورث التقوى. قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بدأ في موضوع آخر وهو الإخبار عما عهد الله به إلى آدم وما وصاه به وكيف نسي آدم وذريته كذلك مثله. فقال ولقد عهدنا، واللام هي الموطئة للقسم، ومعنى عهدنا يعني لقد وصينا لأن العهد هو الوصية المؤكدة. ولقد عهدنا إلى آدم أبو البشر، ولكن لم يذكر عهد إليه ماذا. ولهذا نجد أن الطبري رحمه الله يقول عهد إليه أن إبليس عدو لك ولزوجك. ولهذا يقول الطبري عند هذه الآية ولقد عهدنا قال ولقد وصينا آدم وقلنا له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فوسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمري فحل به من عقوبتي ما حل. إذن الطبري يرى أن العهد هنا هو ما حذر الله به آدم من عداوة إبليس من عداوة إبليس له فلا يطيعه. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله إن العهد هنا هو أكل الشجرة، ولهذا قال ولقد عهدنا قال أي وصيناه ألا يقرب تلك الشجرة. وهذا العهد الذي أجمله هنا بينه في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن بين القولين نوع اختلاف، لكن في الحقيقة المؤدى واحد، والذي يظهر الله أعلم يعني أن كلا القولين حق. إذا نظرت أن الله عهد إلى آدم ألا يأكل من الشجرة، وعهد إليه أيضا ألا يطيع إبليس وأن يحذر منه، وهذا سيأتي قريبا، إن هذا عدو لك ولزوجك، فكلاهما عهد وهما يعني متقاربان، لأنه عهد إليه ألا يطيع آدم في الأكل من الشجرة فأكل من الشجرة والله أعلم. ويقول السعدي رحمه الله ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعته، نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وأقر بها واعترف فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآيات الآتية. وهذا في الحقيقة كلام متين وجامع. إذن الله جل وعلا يقول ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه وعهدنا إليه أمرا من قبل، من قبل قال الطبري من قبل هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيد في هذا القرآن في الآيات السابقة، ولقد صرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، فيقول من قبل، من قبل هنا راجعة على هؤلاء يعني وقت نزول القرآن. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيد في هذا القرآن. وقال القرطبي من قبل أن يأكل من الشجرة لأنه نهي عنها. وقال الشوكاني من قبل أي من قبل هذا الزمان، وقول الشوكاني أولى لأنه يشمل القولين السابقين كليهما، من قبل تصريف آيات الوعيد وكذلك من قبل أن يأكل من الشجرة، فكان في زمن متقدم الله جل وعلا عهد إلى آدم فنسي آدم. قال وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فنسي، فنسي فيها قولان، خلاصتهما أنه نسي من النسيان والسهو، وهذا قول ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. والقول الثاني أن النسيان هنا بمعنى الترك، يعني فنسي فترك أمر ربه، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس ومروي عن مجاهد والحسن. والترك جاء في القرآن كما جاء أن النسيان بمعنى السهو، لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يسهو جل وعلا، وجاء بمعنى الترك، ومنه قوله جل وعلا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، جاءتك آياتنا فتركتها فكذلك اليوم تترك. وكلا القولين له وجه من النظر، لكن رجح الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه فنسي أي فترك أمر الله، ترك العهد لما صار الشيطان يغويه ويوسوس إليه ودلاه بغرور وقال هل لك في شجرة الخلد وملك لا يبلى، ووسوس لزوجته كذلك كما في سورة الأعراف، ترك ما عهد الله إليهما أن لا يطيع الشيطان وأن لا يأكل من هذه الشجرة، فترك أمر الله جل وعلا وأكل وأطاع الشيطان. واستدل الأمين الشنقيطي رحمه الله بما حاصله أن آدم عليه السلام أو أن الأمم السابقة ما كان يعفى لهم عن السهو والنسيان مثل ما يعفى لهذه الأمة، فكانوا يؤاخذون بما يحصل لهم من سهو ونسيان وترك، وأن عدم المؤاخذة بالنسيان من خصائص هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت وقد فعلت، وفي الحديث الآخر إن الله تجاوز لأمتي ما إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الأمة السابقة كانوا يؤاخذون حتى في النسيان يؤاخذون، وهذا في الحقيقة يصلح للاحتجاج على أن النسيان هنا السهو، لكن هذه الأمة عفى الله عن السهو، إذا سهوا ونسوا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بذلك. وعلى كل حال آدم نسي ولم نجد له عزمة، يعني ترك ولم نجد له عزمة، وقوله ولم نجد له عزمة يؤكد الترجيح بأنه ترك كما رجح الأمين الشنقيطي، لأنه قال ولم نجد له عزما، أي لم نجد له صبرا، عزما صبرا، وقيل عزما حزما، وقيل عزما حفظا لما عهد إليه. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الشيخ السعدي يرى أن هذا تفصيل العهد الذي عهد إلى آدم ونسي، فبدأ يفصل في ذلك فقال وإذ قلنا، أي واذكر حين قلنا أو وقت قلنا للملائكة، والقائل هو الله جل وعلا، وإن كان الله واحد فرد صمد لكن العظيم يعبر بنون العظمة فيقول قلنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طبعا مرة معنا الكلام على هذه قصة سجود الملائكة وعصيان إبليس، تعرضنا له في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الكهف، لكن نمر عليه هنا باختصار. فسجدوا إلا إبليس، لكن إبليس أبى أي امتنع ولم يسجد، وقد ذكر الله عز وجل سبب ذلك أنه إنما منعه الكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، يا آدم هذا الذي أبى أن يسجد لك إبليس عدو لك ولزوجك، عدو لك، فلا تأمن عدوك ولا تسمع كلامه إذن هذا العهد على قول بعض المفسرين، وهو الذي أشار إليه الطبري إمام المفسرين، ولزوجك كذلك، لزوجك حواء. والمرأة يقال المرأة زوج الرجل، يقال عائشة زوج النبي، عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك جائز في لغة العرب، لكن الأفصح أن يقال للمرأة زوج بدون تاء التأنيث، لا يقال زوجة، يقال زوجة صحيح، لكن أيضا قول زوج هذا هو الأفصح، ولهذا قال هنا عدو لك ولزوجك، ولم يقل ولزوجتك، وإن كان المراد به حواء هي زوجة آدم. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لا يخرجنكما بسبب ما يوسوس ويقول لكم فتصدقانه، فعند ذلك يكون سببا في إخراجكم حينما تعصونني، يكون سببا في إخراجكم من الجنة فتشقى يا آدم ويشقى وتشقى زوجك كذلك. قال ابن كثير فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هني لا كلفة فيه ولا مشقة. نعم. ثم قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك فيها أي في الجنة ألا تجوع، لا يصيبك الجوع، ولا تعرى، لا تتعرى وتخرج عورتك، وإنما لك لباس ساتر، وأنك لا تظمأ فيها، لا يصيبك الظمأ، ولا تضحى، لا يصيبك حر الشمس، ولا تتعرض لضوء الشمس. قال ابن كثير إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال أيضا وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر. ومعنى ولا تضحى كما قلنا لا يصيبك ضوء الشمس، قال الطبري لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها. ولهذا صح الألباني أثر من عمر أنه قال لرجل وهو محرم رآه قد استظل بثوب له، قال أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني كن ضاحيا خارجا لضوء الشمس يصيبك، فقال ولا تضحي يعني لا يصيبك ضوء الشمس ولا حرها فتكون في نعيم. فوسوس إليه الشيطان، الأصل في الوسوسة هي الصوت الخفي، والمراد به ما يلقيه الشيطان من الحديث في قلب ابن آدم، فوسوس إليه يعني ألقى الشيطان في قلب آدم، وجاء في سورة الأعراف وغيرها أنه تكلم معه مباشرة، تكلم معه، فيطلق أيضا الكلام الخفي يطلق عليه وسواس لأن فيه خفاء. فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك، هذا بيان تفسير الوسوسة التي وسوس بها، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، ومعنى شجرة الخلد يعني شجرة الخلود التي من أكل منها لا يموت ولا يزول، حسب زعم إبليس أراد أن يغريه لأن عدو يريد أن يوقعه، والله قال إنه لك عدو، ونهاه عن شجرة بعينها، فالشيطان أراد أن يأكل حتى يشقى ويخرج من الجنة لأنه عدو. قال وملك لا يبلى، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أيضا يكون لك ملك لا يفنى ولا ينقطع ولا يبيد، ها انتبه من وسوسة الشيطان، وسوس لأبيك، والله إن الشيطان عدو لك مهما كنت، والله لا يأمرك بخير، وإياك وغرور الشيطان ووسوسته ووعوده الكاذبة. قال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، فأكل منها أي أكل آدم وزوجه حواء منها من الشجرة التي نهي عنها، والله أعلم، سبق الكلام بأن لا لم يصرح لنا في اسمها اسم الشجرة ولا مصلحة لنا في ذلك، فبدت لهما سوآتهما أي ظهرت لهما عوراتهما، ظهرت لهما عوراتهما، فظهرت لهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يعني شرعا، لأن طفقا من أفعال الشروع كما قال الأمين الشنقيطي، يخصفان أي يلزقان عليهما من ورق الجنة، قال الأمين الشيخ الشنقيطي: يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة، والعرب تقول خصف النعل إذا خرزها، وخصف الورق على بدنه إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقول إنها ورقة التين، والله أعلم. طفقا يخصفان أي يلزقان على عورتيهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم ربه لأنه نهاه يطيع الشيطان ونهاه يأكل من الشجرة، فغوى آدم أي ظل عن الصواب. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب الله عليه عز وجل، اجتباه واصطفاه وتاب عليه. إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فتاب إلى الله وأناب فهداه الله جل وعلا، ولكنه أنزله إلى الأرض لحكمة بالغة، ويرده إلى الجنة بعد أن يعيش عمره في الدنيا. والعلماء استدل بعض أهل العلم بهذه الآية، استدل بها القرطبي والشنقيطي على وجوب ستر العورة، وهذا أمر متقرر في الشريعة، لأن آدم تلقائيا لما بدت عوراتهما جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة ويلزقان ويستران، فدل على وجوب ستر العورة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.